اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن آجالنا مكتوبة وأعمارنا محدودة، وأن كل يوم يمضي من أعمالنا لا يعود، فهنيئاً لمن أعد لتلك الأيام القادمة اليوم الطويل الذي سماه الله باليوم الثقيل. هنيئاً لمن أعد لتلك الأيام زاداً ينفعه إذا وقف بين يدي الله جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، أعمارنا محدودة، والله تعالى كرمنا على كل الخلق، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. العمر الذي نعيشه في هذه الحياة عمر محدود، فمثلا لو أنك ستعيش في الدنيا 70 سنة، أتعلم ما هو عمرك الحقيقي من هذه 70؟ خذ معي تفصيل حياتك. ثلث العمر سيضيع في النوم ولن تحاسب عن النوم، أي ما يقارب 25 سنة هذه ذهبت من حياتك، وقبل بلوغك هذه 15 عاما، فلو جمعت 25 مع 15 لذهب من عمرك 40 سنة. إذن فعمرك الحقيقي هو 30 عاما. هذه 30 عاما إن أصلحت فيها ما بينك وما بين الله فقد كسبت الدنيا وقد كسبت الآخرة، وستأتي إلى ربك يوم القيامة فتكسب جنة عرضها السماوات والأرض. لماذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون لبعضهم البعض: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. يعترفون بأن الله هو الشكور. لماذا؟ لأنهم رأوا أنهم قدموا أعمالا يسيرة في حياتهم وكسبوا جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رسالتي من هذا الكلام أن عمرك محدود، فلا يضيع هذا العمر يا أخي الكريم، والحياة فرصة لا تعود إليك مرة أخرى. لو كانت تعود لعادت لمن هو أكرم منك، لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الحياة تعود لعادت لمن هم أغنى منا، لعادت لقارون وغيره، لكن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أمن العقل إذن أن يضيع العمر؟ إني أحدثكم اليوم عن آفة انتشرت ضيعت العمر كله وقتلت البشر وهم أحياء. تجده بين الناس في جسده حي لكن القلب ميت والعقل ميت والحياة كئيبة، وكل مصائب الدنيا تجدها في هذا الإنسان. إنها آفة المخدرات، أجارنا الله وإياكم منها، إنها من أعظم ما يقتل الإنسان، فهي ضياع دينه. أسألكم بالله، هل يعرف صاحب المخدرات صلاة أو عبادة أو طاعة بين الله بين يدي الله؟ يضيع العمر كله، بل قد تجده يجاهر بالكفر والشرك علانية لأنه لا يعي ما يقول. ضياع مال، أموالهم ضائعة. نعرف الكثير، زرناهم في السجون وفي غيرها، كيف أن أهلهم يعيشون على الصدقات بينما قد يكون يوما ما قد كسبوا شهادات عليا، لكن ضيعوا أنفسهم وضيعوا من يعولون. ضياع بيوت، العائل في السجن والأم ضعيفة لا تستطيع أن تسيطر على بيتها، والشياطين الأنس، شياطين الإنس حولهم كثر، خاصة إذا كانوا يبتزون ذلك الذي في السجن من خلال أبنائه في الدار. وعار ورذيلة. اجلسوا مع الذين أدمنوا ثم تابوا واسمعوا القصص. كم من إنسان اعتدى على عرضه، هو نفسه يعتدي على ابنته، بعضهم يعتدي على أخته، بعضهم لا مانع لديه، من أجل أن يحصل على هذه المخدرات أن يضحي حتى بعرض أهله. حدث، هذا ليس كلام قصص وروايات، هذه حقائق موجودة قد لا نعرفها لأننا والفضل لله نعيش الحياة الطيبة، لكن الوقاية خير من العلاج. إن المخدرات نوع مما خامر العقل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا، اسمع، من شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. يصلي، يجب أن يصلي، وإذا لم يصلي يكفر، لكن ثواب الصلاة معدوم. لماذا؟ بسبب هذه المخدرات التي يشربها. فإن تاب، تاب الله عليه، ثم يسمح له بالتوبة 3 مرات. فإن عاد الرابعة، اسمع ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان على الله، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. يا له من زاد قبيح. الذين يقتاتون على صديد أهل النار 2: مدمن الخمر والمخدرات، وصاحب البهتان. ما الذي جمع هذا الأمر عند هؤلاء 2؟ أن صاحب البهتان ظالم مفتري، ولا يعادله في الإثم إلا من يوقع نفسه في المخدرات. أجارنا الله وإياكم. هذه المخدرات، الخمور، لعن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 10 لعن النبي فيها عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، كلهم مطرودون من رحمة الله. نعوذ بالله من الخزي. أيها الإخوة، هذه المخدرات انتشرت بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الوازع الديني. نعم، إذا لم يكن لدى الإنسان رادع يردعه، خوف من ربه، ما الذي سيمنعه؟ المخدرات الآن أسهل مما تتصور، أصبحت المخدرات حتى إلكترونية، ليست فقط تذهب تشتريها. غزينة يا كرام، هذه البلد مغزوة، وأنتم ترون كل يوم جنود الأمن، أسأل الله أن يحفظهم وأن يوفقهم وأن يسددهم، مسكوها في وسط في تهريب لا يخطر لك على بال، وضعوها في الخضروات، وضعوها في الأجهزة والمعدات، وضعوا، يعني حرب علينا لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يسدد ولاة أمرنا، وأن يسدد كل من قام على جهاز المخدرات. ادعوا لهم يا إخوة، والله هؤلاء يسهرون الليل والنهار على راحتنا وحمايتنا، ونحن آمنون في بيوتنا، مغزوون. وإذا لم يكن إذا لدى الإنسان وازع من نفسه، لأن ما المشكلة؟ المشكلة بعض يقول: أجرب فقط. نظر ذات يوم إلى سهرة في أحد الأفلام، والآن للأسف الشديد الأفلام والمسلسلات كلها تلمع صاحب المخدرات وللأسف الشديد، ثم قال: أجرب. ومشكلة المخدرات أن تجربة واحدة تسحبك إلى ما لا نهاية. فانتبه يا مؤمن، خاف الله، راقب الله، عمرك ثمين، لا يضيع في مثل هذه المصائب. أيضا السفر، كثرة السفر تجعل البعض يتساهل في عبادته، يتساهل في صلاته، يتساهل في سهرة ذات ليلة في بار من البارات أو إلى آخره، أو لسهولة الحصول على المخدرات. يجرب، لا تجرب يا مؤمن، احفظ دينك، احفظ نفسك، احفظ عرضك، لأنه والله البداية سيجارة حشيش، ثم النهاية ما لها نهاية، نعوذ بالله من ذلك. الفراغ، كثرة الفراغ يا إخوة، الكبت، ضيقة الصدر، بعض الناس لديه هموم ويظن أنه لا زوال للهم إلا بأن ينسى، فكيف ينسى؟ حبة تنسيك، لكنها تجعلك تدمن وتستمر حتى تصبح أسيرا لهذا الشر. الاختبارات، بعض الناس يأتيك من باب السهر وأنك تركز، أو الذين يسافرون في الطرقات ويسافرون سفرا طويلا يقعون في مثل هذا. انتبهوا يا إخوة، بعض الناس من أجل أن يهرب من واقعه كئيب، عنده ديون، عنده مشاكل، فبدأ من أن يلجأ إلى السماء يلجأ إلى الأرض، ومن لجأ إلى الأرض انتكس، ومن لجأ إلى السماء ارتفع. الجأ إلى الله، باب الله مفتوح لا يغلق في وجهك أبدا، لكن سبحان الله يهرب بأن يقع في المخدرات فيغيب عن الدنيا ساعات، ثم ماذا؟ هل انتهت المشكلة؟ لم تنتهي. فلذلك يا إخواني يجب أن ننتبه، يجب أن ننتبه لأولادنا، ننتبه لأنفسنا، ننتبه لبيوتنا، فإن الشر إذا دخل في غفلة منا قد لا يخرج بسهولة. أسأل الله أن يحمينا ويحمي أولادنا، أسأل الله أن يحمينا ويحمي نساءنا، أسأل الله أن يحمينا ويحمي بيوتنا، وأن يكفينا شر من ينشرون هاته الشرور بين الناس. عباد الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.